بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: باب القسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، ومن شرطها اللوث، وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، ويبدأ أحسن الله عليك، حلف يمينا واحدة وبرئ، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون 50 يمينا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب القسامة. القسامة من القسم، وهو الحلف واليمين، وأما شرعا فهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وصورة القسامة أن يوجد قتيل فيدعي أولياؤه وهم ورثته أن فلانا قتله، فينكر ولا بينة لهم، فيطلب منهم، أعني من المدعين، 50 يمينا، يطلب منهم 50 يمينا على أنه قتله، إذا تمت شروط القسامة التي سيذكرها المؤلف. فإذا حلفوا حكم لهم بما ادعوا من قتل عمد أو خطأ، وإن أبوا أن يحلفوا وامتنعوا من الحلف طلب من المدعى عليه أن يحلف 50 يمينا. فإذا حلف المدعى عليه بريء، وإن أبى أن يحلف المدعى عليه بعد أن وجهت له الأيمان حكم عليه بما ادعاه المدعون من قتل عمد أو خطأ، لكن لا قصاص في ذلك، بل الواجب الدية. هذه صورة القسامة، يعني يوجد شخص يقتل، يوجد شخص مقتول، فيدعي أولياؤه أن فلانا قتله، فلانا من القبيلة الفلانية أو من بني فلان قتله، وليس عندهم بينة، فيحلفون 50 يمينا. من يحلف؟ ورثة القتيل أن فلانا قتله، إذا تمت الشروط فحينئذ يثبت ما ادعوه من دعوى قتل عمد أو خطأ. وإن أبوا أن يحلفوا، قالوا كيف نحلف على شيء لم نره ولم نسمع به، حينئذ ترد الأيمان على المدعين، على المدعى عليه، ويقال لهم احلفوا خمسين يمينا، فإذا حلفوا برئوا. وإن أبوا أن يحلفوا بعد أن وجهت لهم فإنه يقضى عليهم بالنكول من قتل عمد أو خطأ كما يعني يقتضيه، لكن لا، ليس هناك قصاص ولا دية، ليس هناك قصاص ولا دية. هذه هي القسامة. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. والقسامة كانت معروفة في الجاهلية، كانت معروفة في الجاهلية، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن أعمال الجاهلية بالنسبة للإسلام على أقسام ثلاثة. القسم الأول يعني ما كان أهل الجاهلية يعملونه، ثم جاء الإسلام على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما أنكره الإسلام ولم يقره، كالخمر والخنزير والميسر وما أشبه ذلك. والقسم الثاني ما أقره الإسلام وأدخل عليه بعض الشروط والضوابط، كالقسامة والسلم والمضاربة. فالقسامة كانت معروفة في الجاهلية، والسلم كان معروفا قبل الإسلام، وكذلك المضاربة. لكن الإسلام أقرها وأدخل عليها بعض الشروط والتعديلات. والقسم الثالث ما سكت عنه فلم يقره ولم ينكره، وهذا لا يمكن من الناحية الحكمية إلا أن يكون مبنيا على قواعد وأصول شرعية، ولا أعلم له مثالا سليما مستقيما. وإنما الذي يمثل له هو القسم الأول والقسم الثاني. إذن القسامة كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن القسامة خالفت القواعد والأصول العامة من وجوه ثلاثة. ذكروا أن القسامة خالفت القواعد والأصول العامة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الأصل أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه، الأصل أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه يعني المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قالوا: وهنا في القسامة كانت اليمين في جانب المدعي، كانت اليمين في جانب المدعي فخالفت الأصول والقواعد. المسألة الثانية مما خالف فيه القسامة الأصول والقواعد تكرار الأيمان، لأن المعروف أن اليمين لا تكرر، البينة على المدعي واليمين يعني واحدة على من أنكر، وفي القسامة تكرار للأيمان يعني يحلفون 50 يمينا، وهذا مخالف للقواعد والأصول العامة. والمسألة الثالثة أن الأولياء أعني ورثة القتيل يحلفون على أمر لم يروه ولم يسمعوا به، والحلف إنما يكون على شيء متيقن، فلا يجوز الإنسان أن يحلف أو أن يشهد على شيء لم يره ولم يسمع به. وهنا في القسامة يحلفون على شيء لم يروه ولم يسمعوا به. هكذا قال بعض العلماء إن القسامة خالفت القواعد والأصول الشرعية من هذه الوجوه الثلاثة، ولكن عند التأمل تجد أن القسامة لم تخالف القواعد والأصول، وأن هذه المسائل الثلاث داخلة تحت القواعد والأصول العامة. أما المسألة الأولى وهي قولهم إن الأصل أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه، فالجواب عن ذلك أن اليمين ليست دائما في جانب المدعى عليه، وإنما اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم اليمين في جانب المدعى عليه لقوة جانبه. فمثلا لو قلت لك: هذا القلم الذي بيدك لي وليس عندي بينة، أيما أقوى جانبا، المدعي أو المدعى عليه؟ المدعى عليه، لأن الأصل أن ما في يده له، والأصل براءة ذمته. فلذلك جعل الرسول عليه الصلاة والسلام جعل اليمين في جانب المدعى عليه لقوة جانبه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن اليمين ليست دائما في جانب المدعى عليه، وإنما تكون في جانب أقوى المتداعيين. وهنا في القسامة ترجح جانب المدعي للقرينة الظاهرة. القرينة الظاهرة وهي اللوث، وهو العداوة الظاهرة، أو كل ما يغلب على الظن صدق دعوى المدعي. أما المسألة الثانية وهي تكرار الأيمان في القسامة، فالجواب أيضا أن القسامة هنا لم تخرج عن نظائرها، بل لها نظائر. أولا تكرار الأيمان، نقول إنما كررت لعظم الأمر، ولها نظير وهو اللعان، فإن الأيمان في اللعان مكررة، يحلف الزوج 5 مرات أشهد بالله، وتحلف الزوجة أيضا 5 مرات. أما كون القسامة 50 يمينا ولم تكن 60 يمينا أو ما أشبه ذلك فالله أعلم بذلك، لكن المهم أن القسامة من حيث تكرار الأيمان لم تخرج عن نظائرها، بمعنى أن لها نظائر. المسألة الثالثة وهي أن ورثة القتيل أو أن أولياء القتيل أنهم يحلفون على أمر لم يروه ولم يسمعوا به، والحلف إنما يكون على أمر متيقن، فالجواب عن ذلك أن هذا الحلف حلف مبني على غلبة الظن، والحلف على غلبة الظن جائز، يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة ظنه، يجوز للإنسان أن يحلف بناء على غلبة ظنه، وإذا قدر أنه حلف على غلبة ظنه وكان الأمر بخلاف ما حلف فإنه لا كفارة عليه. وليس هذا من لغو اليمين، المشهور من المذهب أن لغو اليمين أن يقول هو قول الرجل لا والله وبلا والله، قالوا وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، كذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس الحلف على غلبة الظن من لغو اليمين، بل هي يمين منعقدة هو فيها بار، هي يمين منعقدة وفيها بار، إلا أنه لا حنث فيها. إذن نقول القسامة لم تخرج عن القواعد والأصول الشرعية. يقول المؤلف رحمه الله وهي أيمان مكررة. أما كون الأيمان يعني أما كونها 50 يمينا فالله أعلم كما سبق، لما لم يكن العدد 60 يمينا 40 يمينا 30 أو أشبه ذلك، نقول الله أعلم بذلك. يقول المؤلف رحمه الله وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. في دعوى قتل، علم من قوله في دعوى قتل أن القسامة إنما تكون في دعوى القتل في النفس، يعني في القتل دون الجناية فيما دون النفس. علم من قوله في دعوى قتل أن القسامة إنما تجرى في قتل النفس لا فيما دونها كالأطراف والجروح، وهذا ما عليه أكثر العلماء، بل قال الموفق رحمه الله في المغني لا أعلم في ذلك خلافا، يعني أن القسامة لا تجرى فيما دون النفس كقطع طرف أو جرح أو ما أشبه ذلك، لكن ذكر بعض العلماء كابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة ذكر أن في مذهب الشافعي قولين في المسألة، يعني أن فيه قولا أن القسامة تجرى في ما دون النفس، ولكن أكثر العلماء على خلاف ذلك. وعلم من قوله رحمه الله في دعوى قتل معصوم أن القسامة لا تجرى في الأموال أيضا، لا تجرى في الأموال، لأن إذا لم تجرى في ما دون النفس فالأموال من باب أولى. لكن أيضا ذكر بعضهم وهو الصنعاني رحمه الله في سبل السلام أن الإمام مالك اختار إجراء القسامة في دعوى الأموال. إذن عندنا 3 مسائل: جريان القسامة في النفس هذا قولا واحدا، جريانها فيما دون النفس من الأطراف والجروح فيه قول في مذهب الشافعي، جريانها في الأموال نقول فيه قول في مذهب مالك، وإلا فأكثر العلماء على أن القسامة لا تجرى أو لا تكون إلا في دعوى قتل النفس. يقول المؤلف رحمه الله من شروطها من هنا ليش؟ للتبعيض، وذلك أن القسامة لها شروط نحو 10 شروط. قال من شروطها اللوث. طيب من شرطها مفرد مضاف يفيعم. طيب من شرطها اللوث، اللوث يقول وهو العداوة الظاهرة. من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة، يعني نوجد عداوة ظاهرة بين القتيل وبين من يدعي عليه القتل، أو بين قبيلة القتيل وقبيلة من يدعي عليه القتل، فلا بد من اللوث وهو العداوة الظاهرة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن اللوث كل ما يغلب على الظن صدق دعوى المدعي، فكل ما يغلب فيه أو كل ما يغلب على الظن صحة دعوى المدعي فإنه يكون لوثا، فإنه يكون لوث. إذن كل دعوى يغلب عليها الصحة فإنها لوث، ولا يشترط وجود العداوة الظاهرة. يقول قال رحمه الله كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. قالوا كالقبائل، كالقبائل علم منه أن يعني ظاهر كلامه أن القسامة لا تكون بين شخصين، وإنما تجرى بين طائفتين، بين قبيلتين وما أشبه ذلك، ولكن المشهور من المذهب خلاف ذلك، وأن القسامة تجرى بين شخصين، ولا يشترط أن يكون بين قبيلتين، بل ولو كانت العداوة عندهم، ولو كانت العداوة بين شخصين كالسيد مع عبده، وقد نص على ذلك الأصحاب رحمه الله في الإقناع وغيره. فكون العداوة تكون بين قبيلتين أو طائفتين ليس شرطا، بل تجرى حتى بين الأفراد كشخصين ونحوه. يقول المؤلف رحمه الله كالقبائل، لكن ما ذكره المؤلف هنا كالقبائل هذا على سبيل التمثيل، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. قال رحمه الله فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. من ادعي عليه القتل من غير لوث، ما هو اللوث؟ على المذهب العداوة الظاهرة، وعلى القول الثاني ما يغلب على الظن صدق دعوى المدعي. من ادعي عليه القتل من غير لوث بيقول أنت الذي قتلت فلان مورثنا، ماذا يحصل؟ يقول حلف يمينا واحدة وبرئ. من الذي يحلف؟ المدعى عليه. يقول حلف يمينا واحدة وبرئ، وبرئ. طيب فإن لم يحلف، إن امتنع من الحلف، فهل يقضى عليه بالنقول أو لا؟ قال إذا لو قدر أنه قيل أنت الذي قتلت فلان ولم يحلف، فهل يقضى عليه بالنقول؟ الجواب لا يقضى عليه بالنقول إذا كانت الدعوة في قتل العمد، أما في غير قتل العمد وهو ما أوجب مالا فيقضى عليه بالنقول. فهمتم؟ إذن إذا ادعي على شخص من غير لوث بأن قيل أنت الذي قتلت فلان عمدا وامتنع من اليمين، فلا يقضى عليه بالنقول بل يخلى سبيله، لا يقضى عليه بالنقول بل يخلى سبيله. وإن كانت الدعوة في قتل خطأ أو شبه عمد وهو ما أوجب مالا ولم يوجب قصاصا قضي عليه بالنقول كسائر الدعوى. وذلك لأننا لو قلنا إنه إذا ادعي عليه العمد يقضى عليه بالنقول، فمعنى ذلك أننا نقتله بمجرد امتناعه من اليمين، ومن المعلوم أن دعوى القتل لا تثبت إلا بشهادة، إما ببينة وهي شهادة أن يشهد رجلا. إذن إذا ادعي عليه القتل من غير لوث فإنه يحلف، أعني المدعى عليه، يمينا واحدة ويبرأ كسائر الدعاوى. فإن امتنع نظرنا، فإن كانت الدعوى في قتل يوجب مالا ولا يوجب قصاصا قضي عليه بالنقول، يقول يلزمك الدية. لماذا نقضي عليه بالنقول؟ لأننا نقول إن اليمين لا تضرك، لو كنت صادقا لحلفت، فامتناعك من الحلف يدل على أنك مبطل. وأما إذا كانت الدعوة في قتل عمد فلا يقضى عليه بالنكول احتياطا للدماء، ولأن قتل العمد لا يثبت بمجرد امتناع الشخص عن اليمين. طيب، هذا ذكر المؤلف رحمه الله من شروط القسامة اللوث. أيضا من شروطها أن يكون من ادعي عليه القتل مكلفا، أن يكون من ادعي عليه القتل مكلفا، فلا تصح دعوى قتل على غير مكلف. فلو قيل مثلا فلان هو الذي قتله وهو صبي دون البلوغ فإنه لا قسامة، لأن عمد الصبي خطأ. الشرط الثالث إمكان القتل من المدعى عليه، إمكان القتل من المدعى عليه، فإن ادعي على شخص ولو كان مكلفا لكن لا يمكن صدور القتل منه كزم وشيخ فان ونحوه فإن الدعوة لا تقبل. الشرط الرابع وصف القتل في الدعوة، أن يصف أولياء القتيل القتل في الدعوة بأن يقول قتله بسكين، قتله بكذا، خنقه وما أشبه ذلك. الشرط الخامس أن يطلب جميع الورثة، طلب جميع الورثة يعني أن يطالب بدعوى القتل جميع الورثة، فإن طالب بعضهم دون بعض لم يصح. الشرط السادس أن يتفقوا على الدعوة، فلو اختلفوا منهم من قال إن فلانا قتله عمدا وهذا يقول قتله خطأ وهذا يقول قتله كذا فإنه لا قسامة. بكم؟ ستة. الشرط السابع اتفاقهم على عين القاتل، أن يتفقوا على عين القاتل، فلو قال بعضهم الذي قتله زيد وقال آخر الذي قتله عمر وقال آخر بكر فإنه لا قسامة. طيب، الشرط الثامن أن يكون في الورثة ذكور مكلفون، في ورثة من القتيل ذكور مكلفون، فإن لم يكن فيهم فلا قسامة، لأن القسامة إنما لأن الأيمان إنما توجه إلى من إلى الذكور كما سيأتي. وأيضا من شروطها أن تكون الدعوة على واحد معين، على واحد معين، فلا يصح على مبهم بأن يقول أحد من هذه القبيلة قتله. هذه شروط القسامة، إذا تمت هذه الشروط التسعة فإنه يقاد به، يقاد. فهمتم؟ فلو أن ورثة القتيل توافرت الشروط السابقة وقالوا إن فلانا زيدا قتله وقتله بكذا وكذا وكذا وتمت الشروط فإنه حينئذ يقاد به. يقول المؤلف رحمه الله ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، يبدأ بأيمان الرجال، عبارة المؤلف رحمه الله فيها إيهام، وهو أنها توهم أن النساء يحلفن في القسامة وإنما يبدأ بالرجال وليس الأمر كذلك. فهمتم؟ يقول قول المؤلف ويبدأ فيها بأيمان الرجال، نقول في عبارته رحمه الله إيهام، لأنها توهم أن النساء يحلفن في القسامة وإنما يبدأ في الرجال وليس الأمر كذلك. ولهذا عبارة غيره ويبدأ فيها بأيمان المدعين، هذه عبارة الإقناع. وعبارة المنتهى ويبدأ فيها بأيمان ذكور عصابته، يبدأ فيها بأيمان ذكور عصابته، وهذه عبارة أسد وأولى مما عبر به المؤلف، لأنها توهم أن النساء يحلفن. وقوله رحمه الله ويبدأ فيها بأيمان الرجال من ورثة الدم، وتوزع عليهم بقدر إرثهم، توزع عليهم بقدر إرثهم. الورثة 50، إن كان الورثة 50 نال كل واحد منهم يمينة كما لو كانوا عصبة، وأما إذا كانوا يختلفون فإنها توزع عليهم بقدر إرثهم. فمن يرث مثلا نصف يحلف النصف، نصف 50، ومن يرث الربع يحلف ربع، ومن يرث السدس يحلف سدس، فتقسم. فلو قدر أن الورثة فيهم أنه مثل مات عن ثلاثة أبناء، عن أب وثلاثة أبناء، كيف توزع؟ الأب كم له؟ السدس. والأبناء فنقسم 50 على 6، كم تكون؟ سدس. كم تكون لهم من الإيمان؟ ثمان أيمان، تجبر 9، وبقية الأيمان توزع على الأبناء الثلاثة، وإن بقي كسر جبر، يعني قد يحلفون مثل 53 يمين. نعم، هذا هو المشهور من المذهب، أن الأيمان توزع عليهم بقدر إرثهم. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يحلف من العصبة الوارثين وغيرهم 50 رجلا، كل رجل يمينا، أنه يحلف من العصبة سواء كانوا وارثين أم غير وارثين وغيرهم أيضا 50 يمينا، كل واحدة يمينا. وعليه وعلى هذا نقول يبدأ بأيمان الورثة، فإن كملوا 50 وإلا أتمت 50 من بقية العصبة، تمت 50 من بقية العصبة. فإن لم يوجد من عصبته 50 ففي هذه الحال توزع الأيمان على الموجودين، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، أنه إذا توافر أو وجد من ورثته ومن عصبته من يبلغ 50 حلف كل واحد يمينا، ويبدأ في الأقرب بالأقرب. لو كان ورثه 300 نبدأ بالأقرب بالأقرب حتى نكمل 50. يقول ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، لكن المذهب توزع عليهم على قدر إرثهم، وإن كان هناك كسر كمل الكسر. طيب، فإن نكل الورثة، نكل الورثة، نكل بمعنى امتنع، يعني إذا نكل الورثة أو بعضهم، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء لم يكن من ورثته ذكور، قال حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. لكن هذا يعني كون المدعى عليه يحلف 50 يمينا ويبرئ يشترط فيه أن يرضى الورثة بذلك. ولذلك لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأيمان إلى ورثة عبد الله بن سهل وقالوا كيف نحلف على شيء لم نره، قال إذن تبرئكم يهود 50 يمينا، قال إنهم قوم بهت كيف نصدقه، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. إذن نقول في القسامة، أولا يحلف ورثة القتيل 50 يمينا، فإن امتنعوا أو نكل بعضهم حينئذ ترد الأيمان على المدعى عليه، لكن بشرط أن يرضى الورثة بذلك. فإن رضوا حلفوا وبرئوا، وإن لم يرضوا قالوا كيف نحلف لا نصدقهم، حينئذ تكون دية هذا القتيل في بيت المال، تكون ديته في بيت المال، لأن قاتله مجهول، لأن قاتله مجهول غير معين. قال أهل العلم رحمهم الله ومثل ذلك من مات في زحمة جمعة وطواف، ومثله من مات في زحمة جمعة وطواف، يعني لو أن الناس مثلا عند خروج من الجمعة تدافعوا وحصل زحام ومات، من مات نقول هذا ديته في بيت المال لأن قاتله لا يدرى، وليس هناك أيضا قتل عمد أو شخصا مثلا في الطواف، في طواف الإفاضة حصل زحام وحصل تدافع من الناس ومات من مات، نقول هذا أيضا ديته في بيت المال. وعليه نقول كل قتيل لا يعلم قاتله فديته في بيت المال، كل قتيل لا يعلم قاتله فديته في بيت المال. وهذا يدل يعني قول الفقهاء رحمهم الله وكميت في زحمة جمعة وطواف أنه يحصل ذلك بالزمن السابق، وهو كذلك. ولذلك من قرأ في تاريخ ابن كثير البداية والنهاية يجد في سنة كذا حصل تدافع في السعي أو حصل تدافع عند الخروج من المسجد الحرام ومات كذا وكذا من الناس، وهذا قبل أكثر من يعني 700 سنة. نعم. نعم. رضا المدعين يعني ورثة القتيل. ولذلك في حديث سهل بن سعد في حديث حويصة ومحيصة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام احلفوا ورثة عبد الله بن سهل، قال كيف نحلف على أمر لم نره ولم نسمع به؟ قال إذن تبرئكم يهود، فقال إنهم قوم بهت. وهذا دليل، فلما قالوا قوم بهت وداه من عنده، وهذا دليل على اشتراط رضا أولياء القتيل. شوفي هو دعوة قتل معصوم، ما يشترط في قسامة أن يكون القتيل مسلما. أيه قال مثلا معروفين هذا بالكذب لا نرضى بهم. ولذلك الفقهاء رحمهم الله قال يشترط في حلف المدعى عليه رضا الورثة، يعني ورثة القتيل. لا جميع أنواع القتل تجري في قتل الخطأ، بس لابد يعين القتل، يقول فلان قتله خطأ شبع عمد عمدا. هي في دعوة قتل عموما سواء كان عمدا أو شبع عمد أو خطأ، لكن اللي تفرق العمد وغير العمد في مسألة من ادعي عليه القتل من غير لوث، حلف يمينا واحدة وبرئ. نعم. ناخذ اللوث. صحيح أنه كل ما يغلب على الظن صدق، أو كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة، لا يشترط العداوة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال أذهب إلى أن القسامة إذا كان ثم لطخ أو سبب بين، وإذا كان هناك عداوة، يعني كل ما يمكن أن يكون سببا للقتل فإنه يكون لوثا. نعم. أحسن الله لك. ما أدري اللي يعرف اللوث. اللوث وهي عندك لا هي اللوث. ها اللوث؟ اللوث إيه؟ شف اللوث المعجم. أحسن الله لك. القتل العمد والخطأ وشبه العمد كلها فيها ديش. لا قصاص إلا في العمد. لا تقدم لنا. لا نقصد في الدعوة عليه القتل القسامة. يعني إذا الدعوة عليه مثلا شبه عمد أو أي تثبت الدية جميعا يعني فيها الدية. ها أقول جميعا فيها الدية يعني. أي لا ليس هناك قصاص إلا في العمد، وذلك في أنواع القتل ولو هي ثلاثة: عمد يختص القواد به، وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه. ما مر علينا كيف؟ أي خلاص يستحقون وتمت الشروط. أي يقتل إيه؟ لكن الذي ما يقتل إذا نكل الورثة، نكل الورثة. لكن إذا حلفوا 50 يمين على أن فلان عينوا القاتل وعينوا صفة القتل واتفقوا عليها تمت الشروط التسعة يقاتل. لكن هذه صعبة جدا. هي صعبة. شيخنا هو القرينة ما نبي التعريف، احنا نبي الضبط الشكل. إيه؟ اكتب اكتب في جوجل معنى اللوث بيطلع لك المعاجم. ها؟ اي كلمه تبغى معناها اكتب معنى كذا ويطلع لك المعاجم. طيب الحل. كيف مرجع؟ جوجل شلون جوجل ها شكل جوجل بعد إذا إذا عزوت. لا, لا أنت مطالب تعزو، ما تقول انظر جوجل. ما في بس إيه؟ يعني مثلا كتاب لا فرق بين الرجوع إلى كتاب ورقي أو كتاب إلكتروني. مثلا عندك مثل كتاب زاد المستقنع موجود نسخة إلكترونية، لكن تكون النسخة الإلكترونية موافقة للمطبوع حتى تحيل، لأن اللي بيتابع معك بيراجع عليك بيراجع من ورائك يبي يرجع الكتاب يقول مثلا هو قال زاد المستقنع صفحة 16، ما يكفي تقول زاد المستقنع فقط أو فتح الباري. فتح الباري 13 مجلد، المغني 15 مجلد، كيف أرجع له؟ لوثة مصدر لوثة لوثة الواو الأولى الواو المفتوحة ها لوا مصدر لوثا لوثا لوثا تكون بتاء يكون اسم لوثا فعل لوث لوثا هذه يعني يعني أصاب الشيء ب ب ب وش فيه اللوث اي اللوث انت عندك ايش اللوث وأنت عندك الثانية بسكان. طيب أنا اللي أعرف إنها اللوث. كل الطبعات فيها. لا أقول هي أفضل الطبعات بعكس في طبعة أخرى. إيمانة والله ما. لوث. لوث. لا مثل هذه يرجع لكتب معاجم الفقهاء. مثل كتاب هذا أي مثل التنبيه للنووي أو المطلع على أبواب المقنع أي التنبيه للنووي أو المطلع على أبواب المقنع أس أيسر أو أيضا كتاب النووي رحمه الله اللي هو الأسماء واللغات اسمها تهذيب الأسماء واللغات أي أو تهذيب الأسماء واللغات إيه النووي إيه كتاب القونوي اسمه وفي للحنفية أيضا كتاب ها أنيس الفقهاء وفيه أيضا مختصر بس هذا ما يختص بالفقهاء حق الفيومي المصباح المنير مصباح المنير يعتني بلغة الفقهاء إيه ها الفيوم الظاهر نسبة له فيومي أنت من الفيوم إيه ما تعرف شكرا. كلمه معصوم يقصد عموم المعصوم ولا؟ اي نعم، معصوم يعني معصوم الدم، فيشمل مسلم وكافر وغيره. لكن في دعوى قتل، لكن اذا كان المقتول غير مسلم وادعي على مسلم ما يقاد به.